أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 34 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، هو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قاعدة مهمة، وهي تعارض الأصل والظاهر أو الغالب. تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض ما يعفى عنه من النجاسات، وتكلمنا عن الرعاف الذي يصيب الإنسان. قلنا أن الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الأنف، ما حكمه؟ قلنا له حالتان، إما أن ينزل الدم من الأنف في أثناء الصلاة، وإما أن ينزل هذا الدم قبل الصلاة. فلو نزل في أثناء الصلاة فقلنا لو كان قليلا فهو من جملة المعفوات، يكمل صلاته ولا شيء عليه. أما لو كان كثيرا فإنه يقطع صلاته، لأن الدم الكثير لا يعفى عنه إذا انتقل وتجاوز محله. بالنسبة للرعاف إذا كان قبل الصلاة، يعني قبل أن يشرع في الصلاة، فقلنا هذا أيضا فيه تفصيل. لو كان هذا الدم الذي نزل قبل الصلاة قد رجى انقطاعه والوقت متسع انتظر. طيب إذا لم يرجو انقطاعه بحيث أن الوقت لا يتسع، فهنا يتحفظ كما هو الحال بالنسبة لمن أصابه السلس، فيضع قطنة فيغسل أنفه أولا، وبعدين يضع قطنة ويحشو أنفه بهذا القطن، ثم يصلي وصلاته صحيحة حتى لو كان يعلم أن الدم ينزف أو ينزل من أنفه آلة الصلاة. وبعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن قليل الطين في محل المرور إذا تيقن النجاسة، فقلنا هذا أيضا من جملة المعفوات للمشقة ما لم تبق عينها متميزة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة مهمة جدا، وهي تعارض الأصل والظاهر، والضابط في ذلك هو ما حرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح. يبقى الآن المجتهد الفقيه إذا تعارض عنده أصلان أو تعارض أصل وظاهر، فهنا يرجح أصلا على أصل آخر، أو يرجح الأصل أو يرجح الغالب، كما هو الحال فيما لو تعارض عنده دليلان. والسؤال الآن، هل يمكن أن تتعارض الأدلة؟ هل يمكن أن تتعارض الأدلة؟ ها، ما رأيكم؟ الآن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان هذه الأدلة وهذا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، علمنا أنه لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. طيب الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول كما في تعارض الدليلين، والأصوليون يذكرون هذه المباحث كثيرا في كتبهم، تعارض الأدلة، تعارض والتراجيح. هل معنى ذلك أن كلام العلماء مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن تتعارض الأدلة؟ الشيخ حسين بيقول لا تتعارض أبدا، إنما هو الظاهر فقط. في الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، لا يمكن أن تتعارض، اختلاف تنوع. طيب هذا كلام كله صحيح، جزاكم الله خيرا، يمكن أن تختلف وتتعارض فيما يبدو للمجتهد، أحسنت شيخ إبراهيم، جزاكم الله خيرا جميعا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن التعارض إنما يكون في نظر أو بالنسبة لنظر المجتهد، يرى أن هذا الدليل معارض أو هو معارض لدليل آخر، هذا باعتبار نظره. و فهمه، لكن في حقيقة الأمر لا تعارض، لا تعارض بحمل الأحوال، لأن الأدلة وأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما في تعارض الدليلين يعني في نظر المجتهد، فبيقول فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين. عرفنا إذن متى ينتج عندنا قولان في المسألة، إذا تردد المجتهد في الراجح، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف. يبقى الآن لو تعارض عندي الظاهر والأصل فالأقسام عندي أربعة، هذه محصلة المسألة الآن، لو تعارض الأصل مع الظاهر فالأقسام عندي أربعة. القسم الأول ما يترجح فيه الأصل جزما، القسم الثاني ما يترجح فيه الظاهر جزما، القسم الثالث ما يترجح فيه الأصل على الأصح، القسم الرابع ما يترجح فيه الظاهر على الأصح. هذه الأقسام الأربعة. طب نضرب أمثلة سريعة على هذه الأقسام علشان المسألة تبقى أوضح من ذلك. الآن مثلا بنقول قد يتعارض الأصل مع الظاهر ويترجح عندنا الأصل جزما، ولما نقول جزما يعني بلا خلاف. مثال ذلك شك أصلى ثلاثا أم أربعا، الأصل عندنا الزيادة ولا عدم الزيادة؟ الأصل عندنا عدم الزيادة. الظاهر أنه صلى أربعا، أنه صلى أربعا. طيب هنرجح هنا الأصل ولا نعمل بالظاهر؟ جزما نرجح الأصل وهو عدم الزيادة، فيصلي ركعة إلى الركعات الثلاث التي صلاها فيحتسب ذلك أربع ركعات كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عندي تعارض بين الأصل وبين الظاهر ورجحنا الأصل جزما. القسم الثاني ما يترجح فيه الظاهر جزما. طيب احنا عرفنا قبل كده ايه معنى الظاهر، قلنا ان الظاهر معناه الغالب، فالظاهر والغالب بمعنى واحد. طيب عندنا الآن تعارض بين الأصل وبين الظاهر، قلنا في هذا القسم القسم الثاني سنرجح الظاهر ونقدمه على الأصل جزما. مثال ذلك فيما لو تعارضت الشهادة مع اليد، فيما إذا تعارضت الشهادة مع اليد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني شخص كانت تحت يده سيارة وجاء شخص آخر وشهد بأن هذه السيارة لزيد، وشهد بأن هذه السيارة لزيد، الظاهر أن هذه السيارة لمن هي معه، وهذا هو الظاهر. الشهادة الأصل أن نحكم بالشهادات ولا لا؟ نعم الأصل أن نحكم بالشهادات، لكن هنا لما تعارض الأصل مع الظاهر قلنا بالظاهر جزما يعني بلا خلاف، لأن الإنسان إذا وضع يده على شيء فهي له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. سورة ثالثة أو القسم الثالث فيه يترجح الأصل على الأصح، وأمثلة ذلك لا تنحصر وهي التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. ولما نقول فيه يترجح الأصل على الأصح يعني إيه؟ يعني المسألة فيها خلاف، هل نرجح فيها الغالب ولا نرجح فيها الأصل؟ الأصح المعتمد في هذه الصور ومنها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أننا نرجح الأصل. مثال ذلك ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو تعارض عندي الأصل الذي هو الطهارة مع النجاسة في ثوب الخمار. إيه هو الخمار؟ اللي هو صانع الخمر، الخمر من جملة النجاسات، وده تكلمنا عنه قبل ذلك، وده تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب الآن هذا الخمر في ثوب هذا الشخص أو ثوب هذا الشخص الخمار، الأصل عندي أنها طاهرة، لكن هذا الشخص يعمل في النجاسات في الخمر، هل نحكم بطهارة هذه الثياب عملا بالأصل ولا نقول الغالب أنها تصيبها النجاسة فنحكم بالغالب؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الأصحاب، والمعتمد أننا نقول بالأصل وهو الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب، فهنا ترجح الأصل على الغالب في أصح قولي العلماء. قسم الرابع وهو فيما يترجح الظاهر على الأصل أيضا في الأصح، ولما نقول في الأصح يعني إيه؟ يعني جرى فيه الخلاف كما قلنا، لكن الراجح المعتمد في ذلك هو اعتماد والعمل بالظاهر لا بالأصل، وذلك فيما إذا كان سببا قويا منضبطا. مثال ذلك شك بعد السلام في ترك ركن غير النية وغير تكبيرة الإحرام، هل هذا يؤثر؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، لكن المشهور من القولين عند أصحابنا أنه لا يؤثر. الظاهر أن الصلاة مضت على الصحة، فلهذا عملنا بهذا الظاهر وقدمناه على الأصل وهو عدم إتيان الركن، فقدمنا الظاهر هنا على الأصح ولم نعمل بالأصل. فهذه يعني مرور سريع على هذه القاعدة علشان نفهم ما الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا ولماذا وصفها بأنها قاعدة مهمة. طيب قبل ما نتكلم عن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هذه القاعدة اللي هو تعارض الأصل مع الظاهر تندرج تحت أي قاعدة من القواعد الكلية؟ تندرج تحت أي قاعدة من القواعد الخمس؟ احنا عندنا قواعد خمس كلية: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، وأيضا من هذه القواعد الخمسة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه القاعدة التي تتكلم عنها الآن تندرج تحت أي قاعدة من هذه القواعد الخمس؟ اليقين لا يزول بالشك. ممتاز، أحسنتم، هذا هو، تندرج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لم أفهم الصورة الثانية. الصورة الثانية بالنسبة للقسم الثاني فيما لو تعارض الأصل مع الظاهر، ده المقصود ولا مسألة أخرى؟ طيب ممتاز. الآن بنقول من صور هذه المسألة فيما لو تعارض ما تحت اليد مع الشهادة. مثال ذلك يدعي زيد على عمرو كتابا في يده، وأقام المدعي بينة شهادة اللي هو أتى برجلين أو برجل وامرأتين أو أتى بشاهد واحد مع يمين. الأصل هو أن الكتاب لصاحب اليد، الظاهر كونه لهذا المدعي الذي أقام البينة على أن هذا الكتاب له. واضح كده؟ الشارع أناط بمثل هذا الظاهر، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يجب على الحاكم أن يحكم للمدعي بهذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى. فلماذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ حتى يأخذ الحق من خلال هذه البينة. طب إحنا لو إحنا أهدرنا هذه البينة يبقى ما فائدة هذا الحديث؟ لا فائدة، فإن عملنا بالظاهر وتركنا الأصل، وهذا جزما يعني بلا خلاف. ليه؟ لنص الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندنا الآن أقسام أربعة بالنسبة للكلام عن هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا قاعدة مهمة، وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، قال فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب، أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتأقن، لأنه أضبط في الغالب المختلف بالأحوال والأزمان. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، قال وذلك كثياب الخمار وحائط وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة. ذكر رحمه الله تعالى فروعا على ذلك، من هذه الفروع قال ثياب الخمار، يعني من يصنع الخمر أو من يتعاطى الخمر ويدمن شرب الخمر، ومثل هذه الثياب الأواني، هل نقول الأصل أنها طاهرة ولا نعمل بالظاهر أنها أصابتها شيء من النجاسات؟ نعمل هنا بالأصل ونقدمه، فالأصل عندنا الطهارة. ومثل على ذلك أيضا بثياب الحائض، المرأة الحائض ينزل منها دم الحيض، الأصل عندنا طهارة ثياب المرأة الحائض، وعندنا الغالب أن هذا الدم قد يصيب الثوب. طيب هنعمل هنا بالغالب والظاهر ولا نعمل بالأصل؟ نعمل أيضا هنا بالأصل لأنه أضبط وأقوى. قال وصبيان، يعني كذلك ثياب الصبيان، ومثل الصبيان المجانين، وكذلك الجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة عملا بالأصل. قال وأواني متدينين بالنجاسة، يعني الذين يتقربون بالنجاسات. مثال ذلك طائفة من المجوس كانوا يغتسلون بأبوال البقر تقربا. إيه حكم أبوال البقر؟ إيه حكم الأبوال عموما؟ إحنا اتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، وعرفنا أن الأبوال تنقسم إلى أقسام نجسة. ممتاز، الأبوال نجسة. ممتاز، حد عنده خلاف في هذه المسألة أو عنده استثناءات؟ متى نحكم بالأصل ومتى نحكم بالظاهر؟ ذكرنا أن هذا باعتبار ما يترجح من خلال الدليل. مش احنا قلنا فيما لو تعارض الأصل مع الظاهر زي تعارض الدليلين فيعمل بما ترجح منهما؟ جميع الأبوال نجسة. طيب بول الصبي الصغير هل هو نجس ولا مش نجس؟ ها ايه رأيكم؟ أنتم قلتم الآن جميع الأبوال على النجاسة نجسة إلا بول الصبي الذي لم يبلغ عامين ولم يطعم غير اللبن للتغذي. طيب الاستثناء هنا معنى إيه يا شيخ حسام؟ معنى كده أنها على الطهارة؟ يعني أنت تقول نجسة إلا بول الصبي، يعني إيه بول الصبي طاهر؟ أخونا إبراهيم نجس وخفف، نجاسته مخففة. ها غير نجس ولا نجاسة مخففة؟ ايه ارجح للقولين الان؟ طب قبل تقول بس معفو عنه هو نجس ولا مش نجس؟ ها استقر على شيء علشان اعرف قولك في المساله. احنا اتفقنا الان ان جميع الابوال نجسه، صح؟ محدش مخالف في هذه المساله. طيب بول الصبي الصغير نجس نجاسه مخففه، هذا هو الصواب، انه على النجاسه ايضا لكن نجاسه مخففه، فخفف الشرع في حكم تطهيره. ممتاز، جزاكم الله خيرا جميعا. طيب ايه رايكم في مساله بول الابل؟ نجاسه مخففه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنطح وليس بالغسل. ممتاز، احسنتم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طب ايه رايكم في نجاسه بول الابل؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الناس بشرب ابوال الابل من اجل التداوي، هل هي على النجاسة ولا على الطهارة؟ ليست نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جيد، أحد يوافق ولا يخالف؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بها. طيب جيد، ده في واحد حنبلي، هذا حنبلي في وسطنا، ينفع يكون في واحد حنبلي في وسطنا؟ هل توافقون الحنبلية على هذا الذي يقول الآن بطهارة أبوال الإبل؟ إحنا المذهب عندنا إيش؟ أن جميع الأبوال على النجاسة بما في ذلك أبوال الإبل، صح ولا لا؟ طيب إيه رأيكم؟ توافقون على نجاسة أبوال الإبل ولا تقولون بالطهارة كما يقول بلوغ المرام؟ طيب نجسة، ظهر الآن من ينتصر للمذهب ويقوله على النجاسة. ممتاز، ها جماعة إيه رأيكم؟ هي على النجاسة؟ هذا هو مذهبنا، جميع الأبوال بلا استثناء على النجاسة. يستثنى من ذلك فقط زي ما قلنا قبل كده بول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كله على الطهارة عليه الصلاة والسلام. لكن الآن خلينا في المقصود دلوقتي. طيب نجسة مسموح بها للتداوي. طيب جيد، نجسة والحديث معل، بلوغ المرام شافعي. ممتاز، طيب الحمد لله، يبقى إذا لا تقول بأنها على الطهارة، هي على النجاسة. جيد، أنك قلت أنك على المذهب، نجس على المذهب. ممتاز، إيهاب هي على النجاسة. نعم، الآن الصواب في ذلك أنها على النجاسة خلافا للحنابلة. الحنابلة بيستدلوا بهذا الحديث كما قلنا قبل ذلك اللي هو حديث بول الإبل، بأن أبوال المأكول مأكول اللحم على الطهارة. الحديث جاء في إيش؟ في بول الإبل، والإبل مأكولة اللحم ولا لا؟ مأكولة اللحم، فقاسوا عليها غيرها من مأكول اللحم. لكن المذهب على النجاسة، وأن هذا من باب الاستثناء فقط من أجل التداوي، فيجوز الاستثناء، فيجوز التداوي بالنجس حيث عدمنا غيره من الطاهرات من أجل الضرورة. فهمنا كده؟ طيب، حنبقى قالوا أن البول طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس على خلاف الشافعية. ممتاز. نعم، هما قالوا بطهارة بول المأكول اللحم فقط، صحيح. الشافعية يقولون هو على النجاسة، ويجوز التداوي بالنجس إذا عدمنا غيره من أجل الضرورة كما في هذا الحديث. وضحت؟ طيب، يبقى إذن بنقول بالنسبة للصبيان وكذلك المجانين وكذلك الجزارين، ما هو رأي الجمهور؟ هذه المسألة فيها خلاف، يعني قول الشافعية فصلناه قبل قول الحنابلة، وأظن هو قول غيرهم أيضا في هذا، فيه هذا التفصيل، التفريق ما بين المأكول وغير المأكول، واعتمدوا على ذلك على هذه الرواية، وعرفنا إجابة الشافعية عن هذا الحديث. فبنقول هنا بالنسبة لثوب الحائض، ثوب الصبيان وكذلك الجزارين والمجانين، يحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل. قال: وأواني متدينين بالنجاسة، يعني الذين يتدينون باستعمال النجاسة، وعرفنا أن المقصود بذلك طائفة من المجوس كانوا يغتسلون بأبوال البقر، وأن أبوال البقر عندنا على النجاسة، كانوا يغتسلون بأبوال البقر تقربا، وده موجود إلى يومنا هذا كما نعلم جميعا في طائفة من الهنود الذين يعبدون البقر والعياذ بالله، فهم يتقربون بكل شيء في هذا البقر من أبوال وفضلات أعزكم الله إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وورق يغلب نثره على نجس. النثر العبارة عن يعني أن يكون الشيء بيدك فترمي به متفرقا، هذا هو النثر. الورق الذي يغلب نثره على نجس، هل نحكم بالغالب باعتبار أنه غالبا ما يتناثر على النجاسات، ولا نحكم بالأصل أنه على الطهارة؟ سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها، يعني عملا بالأصل. وهنا أفتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من كبار أصحاب الشافعية، وإحنا عارفين طبعا ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح صاحب علوم الحديث، كتاب الذي لما صنف كان كل من جاء بعده عال عليه في علم الحديث، ما بين ناظم وبين محشي وشارح وبين مختصر كما نعلم ذلك جميعا. ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان فقيها أصوليا محدثا، ولذلك سنجد كثيرا ما نأتي بفتاوى ابن الصلاح رحمه الله تعالى في بعض الفروع الفقهية. من ذلك هذه المسألة، لما سئل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن ذلك قال: هو على الطهارة، يعني عملا بالأصل. قال رحمه الله تعالى: واللعاب صبي. اللعاب اللي هو ما سال من الفم. طيب، إعادة هذه النقطة لأن الصوت تقطع عندي. طيب، نعيد هذه النقطة مرة أخرى سريعا. الورق الذي يغلب تناثره وتفرقه على النجاسات، هل نحكم بطهارته عملا بالأصل، ولا نحكم بنجاسته عملا بالغالب أنه يتناثر على النجاسة؟ هنا نقول أفتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن مثل هذه الأوراق نحكم بها بالأصل الذي هو الطهارة، نحكم بها بالأصل الذي هو الطهارة. طيب، كما أفتى بذلك رحمه الله تعالى. قال: واللعاب صبي. ما معنى اللعاب؟ اللعاب هو ما سال من الفم. اللعاب هو ما سال من الفم. طيب، إيه قصة لعاب الأطفال؟ لعاب الصبيان كثيرا ما يختلط بالرضيع، وأي أم تفهم ذلك جيدا، عارفين طبعا الصبيان كثيرا ما يحصل لهم رجيع بعد الرضاع، خصوصا بعد الرضاع اللي احنا بنسميه عندنا بالايه، عندنا في مصر بالايه، بيقول لك بيقشط. يقشط يعني ايه؟ يعني بيخرج بعضا مما اكله من اللبن، هذا رجيع، والرجيع هذا نجس كما نعلم جميعا. طيب لما يصل هذا الرجيع الى فم الصبي، مش بيكون الفم متنجس الان؟ طيب الان متنجس. طيب اللعاب الذي يختلط بهذا الموضع المتنجس ما حكمه؟ مفترض نقول ان هذا اللعاب صار نجسا هو الاخر، لانه اختلط بهذا الموضع المتنجس. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لعاب هذا الصبي الاصل فيه انه على الطهاره، لكن الغالب انه يختلط بهذا المحل الذي يصيبه النجاسه. هل نحكم بالاصل انه على الطهاره، ولا نحكم بانه على النجاسه؟ فيذكر هنا اننا سنعمل بالاصل، وهو انه على الطهاره، يعني بالنسبه للام وغيرها، وان كان احتمل انه اختلط بالقيء النجس. طيب لماذا حكمنا وعملنا بالاصل؟ لان هذا هو الاصل، الاصل فيه انه على الطهاره، وايضا لعموم البلوى به، لعموم البلوى به. طيب فقال الشيخ واللعاب صبي. عرفنا لماذا اورد هنا الكلام عن لعاب الصبي. قال وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، وهذا ايضا مما كان يصنع قديما. كان هذا الشيء كما اشتهر على ألسنة الناس، كان يصنع من شحم الخنزير، واحنا عارفين ان الخنزير نجس، نجس كله، وتكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى. وبالتالي لو أخذنا جزءا من أجزاء الخنزير فهو أيضا على النجاسة. طيب لو أخذنا جزءا من أجزاء النجس وصنعنا به شيئا ما، يبقى هنا عندنا الآن هذا الشيء اختلط بنجس ولا لا؟ اختلط بنجس. طب هل نحكم بالأصل أنه على الطهارة، ولا نحكم بالنجاسة؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أيضا لما سئل عن هذه المسألة فأفتى رحمه الله تعالى بأنه لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة. يعني لو تحققنا من وجود النجاسة في هذا الموضع حكمنا بأنه نجس، إذا لم نتحقق بذلك عملنا بالأصل الذي هو الطهارة. يبقى لو تحققنا أن الناس قد أتوا بشحم الخنزير وصنعوا منه هذا الجوخ أو نحو ذلك، فقلنا حينئذ أو نقول حينئذ بأنه على النجاسة، وإلا فنعمل بالأصل أنه على الطهارة. قال رحمه الله تعالى وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير، وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك، ذكره شيخنا في شرح المنهاج. احنا اتكلمنا قبل كده فيما مضى على الإنفحة. الإنفحة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سائل بيخرج من كرش البهيمة الصغيرة اللي هو العجل الصغير. ايه فائدة هذه الإنفحة؟ بتجعل اللبن يتحول الى جبن. طب الإنفحة هذه ما حكمها؟ هل هي على النجاسة ولا على الطهارة؟ فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا جبن الشامي اللي هو الجبن الرومي التي تصنع من هذه الإنفحة. الآن تعارض عندي أصل اللي هو الطهارة مع الغالب، وهو أنه تصنع من إنفحة الخنزير أو تصنع من إنفحة الحيوان، فتعارض عندي الآن الأصل مع الغالب الذي هو النجاسة. هل نعمل بالأصل ولا نعمل بالغالب؟ نقول والله الإنفحة هذه إما أن تكون من حيوان طاهر وإما أن تكون من حيوان نجس. طب الآن الغالب أنها تصنع من حيوان نجس زي مثلا الخنزير، والأصل عندنا الطهارة، هل نحكم بالطهارة عملا بالأصل ولا نحكم بالغالب؟ الشيخ يذكرنا رحمه الله تعالى أننا نعمل بالأصل الذي هو الطهارة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جبنة من عندهم، يعني من أهل الشام، وأكل منها عليه الصلاة والسلام ولم يسأل. يعني هل عمل بإنفحة خنزير ولا عمل بإنفحة حيوان طاهر؟ قال ذكره شيخنا في شرح المنهاج. لو شيخنا قلنا المقصود بذلك يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر ذلك في شرح المنهاج. قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن محل استجماره. احنا عرفنا قبل ذلك ايضا فيما مضى من دروس ان الاستجمار عبارة عن ايه؟ من يصور لنا الاستجمار؟ من يعرف لنا الاستجمار؟ استخدام الحجارة في الاستنجاء. ممتاز ممتاز، احسنتم، جزاكم الله خيرا. الاستجمار كلنا يعرفه، الاستجمار السين والتاء قلنا للطلب، والمقصود بذلك طلب الحجارة من أجل إزالة النجاسة. الاستنجاء بالحصى، ممتاز أحسنتم. التطهر بالحجارة، جزاكم الله خيرا أحسنتم. استجمار إزالة النجاسة بالأحجار أو ما يقوم مقامها، ممتاز. هذا جواب شافي وكافي، هو هذا، إزالة النجاسة أحجار أو ما يقوم مقامها. والفرق بين الاستبراء أو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار: مسح محل خروج الغائط من الأدمي بالحجارة، ممتاز أحسنت. ما الفرق بين الاستجمار والاستنجاء؟ هل هناك فرق ولا مفيش فرق بين الاثنين؟ الاستنجاء أعم. إزاي؟ إيه وجه العموم هنا يا شيخ حسام؟ ما وجه العموم يا شيخ حسام هنا؟ لماذا قلنا الاستنجاء أعم؟ لما يكونش الاستجمار هو الذي أعم؟ لأنه بالحجارة والماء. طيب جيد، هل توافقونه ولا تخالفونه فيما قال؟ الاستنجاء بيكون بالحجارة والماء؟ قال أو بالماء فقط. طيب جيد، استدركت أنت الآن، ها هل توافقونه فيما قال؟ الاستنجاء أعم من الاستجمار ولا العكس هو الصحيح؟ ماشي جيد. طيب الاستنجاء له صور، ماشي ممتاز. الاستنجاء مقدم على الاستجمار، ماشي هذا كلام جيد. طيب الله أعلم، الاستجمار أعم. حصل الآن الخلاف. طيب ها، البعض يقول منكم الاستنجاء أعم والبعض يقول الاستجمار أعم، أيهما أصح وأرجح؟ طيب إبراهيم، الاستنجاء بالماء. طيب أنا أجيب إجابة سريعة. الاستنجاء زي ما يقول أخونا حسام، طيب اعتذر، الاستنجاء عام. طيب الآن حصل الاتفاق وهذا هو الصواب، الاستنجاء عام من الاستجمار. ليه؟ لأن الاستنجاء من النجو الذي هو القطع والإزالة، فيكون هذا بالحجارة ويكون هذا بالماء ويكون بالحجارة والماء، فله صور ثلاثة. أي صورة أفضل من هذه الصور الثلاثة؟ الصورة الأخيرة اللي هو الاستعمال الحجارة وبعدين الماء، وبعدين ممكن نستعمل الماء وحده، ممكن نستعمل الحجارة وحدها، لكن كل هذه الصور يطلق عليها إيه؟ يطلق عليها استنجاء. فالاستنجاء يشمل هذه الصور الثلاثة. طب بالنسبة للاستجمار، الاستجمار المقصود به إزالة الخارج من خلال استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها. يبقى الاستجمار خاص بالحجارة أو ما يقوم مقامها، بخلاف الاستنجاء قد يكون بالحجارة قد يكون بالماء. فالاستنجاء أعم من الاستجمار، استنجاء أعم لأن الماء أفضل. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خيرا. طيب الآن لما يستعمل الإنسان الحجارة في إزالة النجاسة، هل بيزيل العين والأثر ولا بيزيل عين النجاسة فقط ويتبقى شيء من أثر النجاسة؟ لو استعمل إنسان الحجارة في إزالة النجاسة، هل يزيل العين والأثر ولا بيزيل العين ويبقى أثر النجاسة؟ يتبقى شيء بسيط وهو معفو عنه، ممتاز جزاكم الله خيرا. يزيل العين فقط، عين النجاسة، ممتاز. يزيل العين، ممتاز أحسنتم جميعا. هذا هو الاستجمار، يزيل عين النجاسة، لكن يتبقى أثر لهذه النجاسة. ما حكم هذا الأثر الموجود؟ قال الشيخ رحمه الله: ويعفى عن محل استجماره. يبقى هذا من جملة المعفوات، هذا من جملة المعفوات. لكن ننتبه هنا، لما الشيخ رحمه الله تعالى بيقول أن هذا من جملة المعفوات، يعني بالنسبة لما يلاقيه من الثوب، بالنسبة لما يلاقيه من الثوب، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا من جملة المعفوات في حق الشخص نفسه فقط، في حق الشخص نفسه فقط. بمعنى إيه؟ لو أن إنسانا استجمر وتوضأ وصلى، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، الأثر الموجود من هذه النجاسة في محل الاستجمار، قلنا هذا من جملة المعفوات في حق هذا الشخص. وحتى لو مثلا أصاب شيء الثوب فهو أيضا من جملة المعفوات، لكن هذا خاص بالشخص نفسه. طب لو أن شخصا صلى وقبض على بدن هذا المستجمر، هيبقى الآن متصل بالنجاسة ولا لا؟ متصل بالمتنجس، فلا تصح صلاته. ولا نقول حينئذ أن هذا من جملة المعفوات، لأنه من جملة المعفوات في حق الشخص نفسه لا في حق غيره. واضح الآن؟ فإذا بنقول هو من جملة المعفوات، يعني بالنسبة لما يلاقيه من الثوب، وكذلك هذا العفو في حقه فقط. فلو قبض على بدني مصلي، واضح، أو على ثوبه وكان قد استنجى، بطلت صلاة هذا المصلي. أيضا الأمر الثالث أن هذا من جملة المعفوات بالنسبة للصلاة فقط. معنى ذلك أنه لو أصاب ماء قليلا فإنه ينجسه، فإنه ينجسه. واضح الآن؟ فهو من جملة المعفوات ومحله فيما ذكرناه آنفا. قال رحمه الله تعالى: وعن ونيم ذباب. نتكلم إن شاء الله عن ذلك في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطول عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء، وأن يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم، العاملين به، الناشرين له، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.